بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة. قال ابن نمير: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة ومن الأخلاق التي ينبغي أن تتكرر عند المسلم، لأن من مقتضيات الإيمان ولوازم الإيمان أن الإنسان يحسن إلى جاره مسلما كان جاره أو كافرا. ومن الإحسان إلى الجار الصبر على الجار ونصح الجار وتوجيهه وحيادة الحظ له. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهذا من الأخلاق الحميدة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. لما كنا جلوسا عند الفطور والد الصغير يتكلم، قلت له: يا بني، إن الكلام الذي تنطقه من عملك فأقل لغطك. فينبغي على الإنسان أن يعلم أن ما يقوله فهو من عمله سيؤتى به يوم القيامة، فيحرص الإنسان أن لا يقول إلا ما ينفعه بين يدي الله تعالى. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. هذا باب عظيم من الأبواب، وهو أن النهي عن المنكر من الإيمان، وأن النهي عن المنكر لا يسقط عن أحد أبدا، وإنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أي أحد. فلا بد للإنسان أن يستحضر إنكار المنكر باليد إن استطاع، باللسان إن استطاع، بالقلب هو واجب على الجميع. وأن الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا. الأمر بالمعروف دلالة الناس إلى الخير هذا واجب شرعي، والنهي عن المنكر هذا واجب شرعي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذا ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف عالما بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بالمنكر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. من هذان كلاهما؟ هما سفيان وشعبة بن الحجاج. وانظر إلى دقة الإمام مسلم كيف أنه ساق الإسناد، كيف ساق الإسنادين، وكل إسناد ينتهي بعلم: الأول سفيان الثوري والثاني شعبة بن الحجاج. وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كانا كفرتي رهان، كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر اللي هو السند الأول. طبعا طريقة مسلم تخالف طريقة البخاري في هذا، لكن مسلم يبين البخاري لما يسوق الحديث من طريقين يجعل الأفضل الثاني. قال: وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. هذا المهم جدا، هذا الحديث مهم جدا، ومعرفة التاريخ بصوابه وعلى حقيقته أيضا مهم جدا. وأنا أقول دائما أن معرفة الصحيح تنفعك في التفريق في التعرف على الصحيح حينما تعرف الصحيح وعلى غير الصحيح، لأنه قد اشتهر في بعض الكتب وعند بعض الناس أن أول من غير هذا عمر، وقيل عثمان، وقيل معاوية، وكل هذا لا يصح. أول من غير هذا وجعل الخطبة قبل الصلاة هو مروان بن الحكم الأمير الأموي المعروف. فهذا الحديث مهم جدا حتى نصحح مفهوما تاريخيا غير صحيح. يقول أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، لأن مروان كان يتكلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان بعض السلف حينما يصلون ويسمعون الكلام ينصرفون، فلما جاء العيد الآخر قدم الخطبة على العيد حتى لا ينصرف أحد. وهذا فيه ملمح مهم على أنه لم يلتفت إلى خلاف بني أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر. يعني هذه المسألة عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سنة الخلفاء الراشدين الأربعة، فلما جاء خلاف بعض بني أمية لم يعتد بهذا الخلاف. يقول فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، أحد الأشخاص أنكر فقال الصلاة قبل الخطبة باعتبار أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها سنة الخلفاء الأربعة، فهي سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين لا يحاد عنه. فقال قد ترك ما هنالك، هكذا قال مروان بن الحكم، قد ترك ما هنالك، والمسلم لا يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد، وأبو سعيد هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان، ومعلوم أن أبا سعيد قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم، أما هذا فقد قضى ما عليه، أي قد قضى ما عليه من النهي عن المنكر، لأن تغيير السنة أمر منكر. ثم قال أي أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث حديث عظيم، وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا أمر وهو أمر إيجاب، وقد أجمعت الأمة على هذا، وقد جاءت النصوص التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصوص الكتاب ونصوص السنة وأقوال أهل العلم وإجماع الأمة. وهو من النصيحة، وسيأتينا شرح حديث الدين النصيحة. أما بعضهم يستدل على عدم ذلك في هذا الزمان مستدلا بقوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فمن استدل بهذا فقد أخطأ في الفهم. ومعنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، باعتبار إذا أدى الإنسان ما عليه كما صنع هذا الصحابي حينما أنكر على مروان بن الحكم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شعيرة وشريعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر صفات المنافقين. فربنا يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وربنا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولذلك هذه ختم الآية فيه بشارة أن من قام بهذا فسينال رحمة الله تعالى. ثانيا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب النصر والتمكين في الأرض، وربنا قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فعاقبة كل شيء لله. ربنا قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ومن العبادة أن الإنسان يقوم بهذا الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا من أعظم أسباب النجاة من النار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو من أسباب النجاة في الدنيا قبل الآخرة. ربنا قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وربنا قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ولذلك على الإنسان أن يتعرف حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والأعمال الصالحة، وهو كل فعل يعرف بالشرع حسنه. والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه، وهو كل فعل حرمه الله تعالى واستقبحته العقول الصحيحة. خامسا ينبغي أن نقرأ التاريخ لننظر أولئك الذين لم ينكروا المنكر ماذا حصل. قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعلى الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يخشى ربه ويقرأ ما قص الله تعالى في كتابه على الأمم التي لم تنهى عن المنكر ماذا حصلها. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الإنسان المؤمن في هذه الدنيا. وربنا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن الإنسان قد خلق في هذه الدنيا ليقوم بواجبه الكبير. الإمام أحمد بن حنبل له مقولة ينبغي أن نحفظها وأن نحفظها ولا بأس أن نكررها، يقول الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى. وتأمل يحيون بكتاب الله الموتى يحيون قلوبهم. يقول فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. إذن على الإنسان أن يؤدي هذا. إذن أيها الإخوة أصل الدين وأساس الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتأمل الخيرية حينما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك حينما نقرأ السيرة النبوية وطريقة الصحابة نجد أن الصحابة كانوا في عهد يعني كانوا في عهده يعظمون هذا الواجب. فإذا كان في عهده صلى الله عليه وسلم يعظمون هذا الواجب فالضرورة إليه الآن أشد. ولذلك القاعدة لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا الشرية القادمة لكثرة ما يتيسر على الناس من أمور المعاصي. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب الخيرية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذه الكرامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لما فرط بنو إسرائيل في ذلك وأضاعف قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر العصيان فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن فجعل هذا من أكبر عصيانهم، النهي عن المنكر من أكبر العصيان عياذا بالله تعالى. إذا على الإنسان أن يتعلم على ماذا يأمر وماذا ينهى، ولذلك الإنسان يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السابع بزيد قال: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور كما تدور كما يدور الحمار في الرحم، فيجتمع عليه أهل النار يقول له: ما لك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: كنت أمركم بالمعروف فلا أتيه، وأنهاكم عن المنكر فآتيه. لا بد من تعلم صفات الآمر بالمعروف وهي العلم. لا بد على الإنسان أن يعلم حتى يكون يصلح ولا يفسد. لا بد من الحلم لأن الإنسان قد ينتقد عليه في أمره. لا بد من الصبر، وربنا قال لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لا بد من تقديم الأهم فالأهم. الأمر المهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو التفاني في الأمر بالمعروف. يقول ابن عباس: إني لأمر بالآية فأفهمها، فأود أن الناس كلهم يفهمون منها ما أفهم. الشافعي رضي الله عنه ورحمه يقول: وددت أن الناس كلهم قد تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. إذن أمر المؤمنين بالمعروف ونهي عن المنكر، يعني هذا يشمل الجميع، يشمل من ولي أمر المسلمين شيئا عليه أن يقوم به خير قيام ويؤديه على وجهه الأكمل، لأنه أمانة في عنقه سيسأله الله عنه. حفظ الوقت، ينبغي على الإنسان أيضا أن يحفظ وقته وأن يستفرقه في أداء العمل الذي كلف فيه، وأن يستخدم الوسائل المتاحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، وأن يكون قويا في غير عنف، لينا في غير ضعف، لا يحاب الأقوياء ولا يحتقر الضعفاء. ولذلك الموظف في هذا عليه أيضا أن لا يقصر في وظيفته، وإذا رأى من أصدقائه تقصيرا في هذا عليه أن يعلمهم أنه قد اشتري منه هذا الوقت للمسلمين مقابل ما يتقاضى من المرتب الذي يصرف له كل شهر، واشتري منه على كل وقت يقضيه من غير عمل، فإن يعني كل وقت تقضيه من غير عمل فكأنك تتقاضى حراما. إذن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق الله، ومن جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وإنكار الخطيئة بالقلب فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال. على الإنسان أن يعرف حينما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لماذا، ما الدافع الذي دفعه إلى ذلك. فعليه أن يحقق النية: أولا رجاء ثواب الله، ثانيا خوف العقاب في ترك النهي، ثالثا الغضب لله تعالى على انتهاك محارمه، رابعا النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة، خامسا إجلال الله وإعظامه ومحبته وأنه أهل لأجل أن يطاع. إذا استحضر الإنسان هذه النيات فإن الأمر سيدفعه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتأملوا قول أحد السلف حينما قال: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله، وأن لحمي قد قرض بالمقال، هكذا كان بعضهم. إذا من لحظ هذه المعاني هانت عليه المؤذيات. وتأمل: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولذا يقول الشيخ عبد الملك بن عبد العزيز عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال: وددت أني قد غلت بي وبك القدور. يعني عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كان يقول لوالده: إنني وددت لو غليت أو غلت بي القدور، يعني من أجل أن ينتفع الناس. ولنعلم أخيرا أن النصح عند الصحابة حتى في الأنفاس الأخيرة. تأملوا إلى سعد بن معاذ حينما قال: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأحدكم عين تطرف. إذن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، باعتبار أن إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد البتة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم أيضا، يعني يروي هذا الراوي، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان. وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان الذي مر قبل قليل. حدثنا عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. فهذه الأمة فيها الخير الكثير، لكن الزمان يختلف على ما حسب يفتح للناس من الفتن وما يفتح لهم من كنوز الأرض. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ينبغي على الإنسان أن يجاهد في الدعوة إلى الله، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد أبدا. وهذا الحديث في إسناده أربعة من التابعين، في إسناده أربعة من التابعين. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده أن يزوره، فانطلقت معه. فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر. وهذا يدلك على حرص الصحابة على تحمل السنة، وكانوا أحيانا يطلبون الشاهد إذا استدعى الأمر. فهذا مثال من الأمثلة في توقي الصحابة لأجل أن لا يضاف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع، أي يروى نحو هذا الحديث عن أبي رافع. ثم قال مسلم وحدثني أبو بكر ابن إسحاق ابن محمد قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخصمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون من أهل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرء مع من أحب. يقول مسلم مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه، باعتبار أن بعض الروايات مطولة وبعضها مختصرة. باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. لا شك أن أهل اليمن في القديم والحديث أهل إيمان وعلم وحكمة، استفتاني إنسان يوم أنس ذكر أن أولاده ما شاء الله من الحفظة والمتقنين، وشاهدنا في مدينتنا هذه من أهل اليمن من هم يهتمون بكتاب الله علما وعملا، فنسأل الله أن يحفظ اليمن وأن يدفع الله عنها السوء وأن يجمعهم على كلمة التوحيد وعلى كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصي بالتوبة، أوصي بالتوبة لأن التوبة هي سبب من أسباب النجاة. وقوله يهتدون بهديه أي بطريقته وسنته، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة مهمة. قال مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس. كلهم من كلهم؟ أبو أسامة أحمد بن أسامة وعبد الله بن نمير وعبد الله بن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد. وإسماعيل من أئمة السنة، توفي عام 46. حا وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا، أي في جهة أهل اليمن، والمقصود أهل اليمن حقيقة، ليس المقصود أهل مكة ولا أهل المدينة ولا المقصود فيه الأنصار فقط، لا المقصود في أهل اليمن على الحقيقة. وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بعضهم قد نحاه عن منحاه الصحيح، فبعضهم قال إنه أراد بذلك مكة، وقالوا إن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن، وبعضهم قال إن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانون في الأصل، فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره، وهذا قول وهذا غير صحيح. ولذلك الحديث الآتي سيدفع عنا هذا الإشكال. والقاعدة لدينا ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. فتأمل، قال جاء أهل اليمن، وفي رواية أتاكم أهل اليمن، فهذا يدل على أن المقصود به أهل اليمن حقيقة. ولا زال أهل اليمن هم أكثر الناس حفظا وتلاوة وإتقانا، ومن أهل التحقيق في هذا الزمان الذين يحققون الكتب بتقوى وإخلاص الشيخ علي العمران ما شاء الله من خيار محققي هذا الزمان. فنسأل الله أن يرحم أهل اليمن أجمعين، اللهم ارفع عنهم القتل والقصف والاعتداء يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم من رحمهم يا أكرم الأكرمين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثني عمرو الناقد، عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن ابن أبي عدي باعتبار ابن أبي عدي، كلاهما عن ابن عم باعتبار ابن أبي علي وإسحاق بن يوسف الأزرق، فقد ساق إثنانين يلتقيان كلاهما إلى عبد ابن عونه عبد الله بن عون بن أرطبان البصري عن محمد وهو محمد ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل الحديث السابق. قال وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. فنسأل الله أن يرفع كل من رفع راية القرآن وراية الفقه، وهنا الفقه أيها الإخوة أمر مهم، فما عبد الله بمثل الفقه، والفقه ثمرة العلوم الشرعية، فاطلبوا التفسير والحديث والفقه، هذه الثلاثة اطلبوها مرة واحدة. والحكمة يمانية، فيتعلم الإنسان السنة النبوية ويتعلم الإنسان الأقوال الصواب. ثم قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، طبعا هذا يحيى بن يحيى النيسابوري وليس الليثي، وهذا السند من أصح الأسانيد، فهو عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، باعتبار جهة الاتحاد السوفيتي وإيران ونحوها. والفخر والخيلاء، طبعا الفخر هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيما، والخيلاء الكبر واحتقار الناس. قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، السكينة الطمأنينة، والسكون على خلاف ما ذكره من صفة الفدادين. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن عون حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق، والسفيرة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. باعتبار أن كل إنسان عاشر شيء يأخذ من طباعه، فنسأل الله أن يجعل طباعنا على طاعته، ولذلك الإنسان يعيش مع الكتاب والسنة حتى يتخلق بأخلاق القرآن ويكون الإنسان خلقه القرآن. وكذلك على الإنسان أن لا يكثر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحيد عنها. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، فالسعيد الذي يرزقه الله تعالى السكينة والتواضع، والإنسان يتواضع حينما يطالع نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ويسعى الإنسان أن يكون متواضعا مع أهله مع إخوانه مع جيرانه مع الناس، لأن الإنسان إن لم يعتني بهذا فإن نفسه ستقوده إلى ما لا يرضي، الإنسان ستقوده نفسه إلى ما لا يرضي. ولذلك القاعدة تقول النعم أضياف وقراها الشكر، والبلايا أضياف وقراها الصبر، فاجتهد أن ترحل الأضياف شاكرة حسن القراء، هكذا قال ابن عقيل الحنبلي يرحمه الله تعالى. فعلى الإنسان أن يستشعر أن ما رزقه من نعمة فهو شيء من عند الله تعالى، وأنت ممتحن بهذا، والبلوى التي تصيبك أيضا هو شيء قد امتحنك الله به، فاحرص حينما تزول النعمة أو تزول أنت عنها أو تزول البلوى أو تزول أنت عنها عليها أن تكون هذه النعم والنقم حجة لك لا عليك، لأن الإنسان يعني وجد في هذه الدنيا من أجل أن يربح لا من أجل أن يخسر، فالسعيد الذي يربح. ثم قال وحدثني يحيى بن أيوب، نعم، وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسفينة في أهل الغنم. إذا على الإنسان أن يحرص بهذا، وإذا جعل الإنسان همه الأكبر الدار الآخرة فإن هذا سيدفعه للتواضع وترك الكبر. وتأمل قول الله تعالى حينما تكلم عن خيار المصطفين قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فتذكر الدار الآخرة والتذكير بالدار الآخرة والعمل لها من نعم الله الخالصة على أوليائه المصطفين الأخيار. ولذا قال قتادة في تفسير هذه الآية في سورة صاد قال كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. إذن إذا جعلت الدار الآخرة نصب عينيك فهذا سيدفعك إلى التواضع والعمل بطاعة الله وترك الكبر. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو صاحب السنن المعروف قال أخبرنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وزاد الإيمان يمان والحكمة يمانية. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوب، أي أفئدتهم رقيقة مبنية على الانكسار وعلى خشوع الله تعالى، وأضعف قلوبا أي أن قلوبهم رحيمة. الإيمان يمان، فمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. والسفينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. إذن هكذا ينبغي على الإنسان أن يكون رقيق القلب. إذا كان رقيق القلب يعني لا سكينة حتى إذا اعتدي عليه سيكون رحيما. وذاك عليك أن تتعلم أدبا عظيما من خليل الرحمن إبراهيم حينما هاجمه أبوه قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا رد عليه؟ قال سلام عليك. ولذا نحن لا نستطيع التحكم في أخلاق الآخرين، ولكن نحن نملك ردة الفعل، فينبغي أن تكون ردة الفعل عندنا في كل شيء ردة فعل حسنة. ثم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا ورق أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. طبعا الإنسان يعمل لله تعالى لا يعمل لأجل أن يقال له. الإمام أحمد بن حنبل قال له أبو بكر المروذي إن يعني قال الإمام أحمد قال إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار، فقال يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. المهم أن الإنسان يعرف نفسه وأنه عبد لله تعالى، وأيضا الإنسان يعرف الحق الذي عليه حتى يؤدي ما عليه. ولذا قيل الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها. ثم قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. ولذلك الإنسان طبعا إذا عمل بهذا وتواضع مع الناس فإن حياته ستتحول إلى ألطاف يلطف الله بها عليها. وتأمل حينما قال ربنا عن موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. فتأمل ما أسرع فرج الله لمن أدى حق الله، خاطرت خوف مرت بقلب موسى فجاءه التثبيت قبل أن ينطق لسانه. ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسفينة والوقار في أصحاب الشاء. وذلك الإنسان يعني إذا عاش مع المتواضعين صار متواضعا، ويتخلق الإنسان بمن حوله حتى بالحيوانات يكون لها تأثير. فاحرص أن تتخلق بأخلاق القرآن، وتأمل قول الله تعالى عن القرآن قيما لينذر بأسا شديدا. فربنا جل جلاله قد سمى كتابه قيما، ومن معانيها أن القرآن يقوم على أمورك ويرعاها ويدلك على مصالحك، فحتى لا تتأثر بمن حولك في أمر لا يسرك يوم القيامة أن تلقاه، تخلق بأخلاق القرآن واعط القرآن أفضل الأوقات وكن معه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بيان يعني الإمام النووي مما وضعه هنا، يعني أخشى الفاتر قل وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر نعم قرأته وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وهو الحنظلي الذي يقال له ابن راهويه قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. مما بوب على صحيح مسلم باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. إذن هذا السلام هو سبب لحصول السلامة وسبب لحصول الجنة. ومن أحسن من بو أكثر التبويب على السلام الإمام البخاري. الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله له كتاب النفس اسمه الأدب المفرد، تحدث عن الآداب بالتفصيل وساق الكلام عن السلام بكلام مستفيض. قال مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب. إذن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي إلى أن تحابوا تتحابون في الله. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، يعني السلام مما يجعل المحبة بين قلوب المؤمنين. ولكن هذا السلام لا تستقل السلام أبدا. الحافظ بن حجر يقول ينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. إذن على الإنسان أن يستخدم جميع الحسنات تقربه إلى الله تعالى. فهنا أفشوا السلام بينكم، فهذا فيه فوائد، منها الحث على إفشاء السلام وبذل السلام للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف، كما تقدم عندنا وقال أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولذلك ينبغي أن نهتم بفوائد السلام. فمن فوائد السلام أن السلام هو أول أسباب التآلف. السلام يقول سفيان الثوري يقول إني لأرى الرجل أشره فيمر عليه فيسلم عليه فيرق له قلبي. فإذا السلام من أسباب الرحمة ومفتاح استجلاب المودة، والسلام هو الدعاء بالسلامة من جميع الآفات، فأينا لا يحتاج إلى السلامة. وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعائرهم المميزة، يعني في السلام إظهار شعيرة الإسلام المميزة، وهي هذه الكلمة العظيمة حينما يقول الإنسان السلام عليكم. إذن وفيها أيضا التواضع، وفيها أيضا إعظام حرمات المسلمين، والبخاري في صحيحه ذكر في أول الصحيح من قول عمار بن ياسر موقوفا من قوله: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك، أي أن الإنسان يكون منصفا في قوله وفي كتابته وفي مواقفه، وبذل السلام للعالم أي لجميع العالم، والإنفاق من الاقتراء، أن الإنسان ينفق حتى ولو كان مقترا. طبعا هذا يروى مرفوعا إلى النبي ولا يصح، وقد ذكرته في كتابي الجامع في العلل وخطأت من صحح الحديث مرفوعا أو قال إنه موقوف له حكم المرفوع كالحافظ ابن حجر العسقلاني. إذن بد السلام للعالم، والسلام على من عرفته ومن لم تعرف، وإفشاء السلام كلها من المعاني التي ينبغي على الإنسان أن لا يغفل عنها. ومن فوائد السلام أنها ترفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين، ومعلوم أن فساد ذات البين هي الحالقة، وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه، يقصد به الإنسان ربه ولا يخص أصحابه وأحبابه. ولذا تلقي السلام على من عرفته ومن لم تعرف، إذا ألقيت السلام على من عرفته ومن لم تعرف دل على أنك تسلم لله سبحانه وتعالى، فعلى المرء أن يستحضر هذه أنه يسلم لله تعالى. ولذلك أنت حينما تسلم تمر من أحد وتقول السلام عليكم، أنت تنوي السلام له ولك. ولذلك هذا من ذكر الله، لما أنت تدعو له قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تدعو له بالسلامة وتدعو له بالرحمة وتدعو له بالبركة، والملك يقول لك ولك بالمثل، وتستحضر أنه ربما رد عليك فاستجيب له قال وعليكم السلام، ربما كان دعوتهم استجابة. يقول المناوي في فيض القدير الجزء الخامس صحيفة 50 و100: على من يريد النجاة من ورطات الشدائد والغموم أن لا يقفل بقلبه ولسانه عن التوجه إلى الله بالحمد والابتهال إليه والثناء عليه. وهذا أيضا السلام هو من الابتهال إلى الله تعالى، أنك تسأل الله تعالى السلام، أنك تسأل الله تعالى أن يسلمك ويسلم المسلمين من كل شر. ولذلك السلام يذهب الحقد. يقول ابن حبان في روضة العقلاء: الحقد أصل الشر، ومن أضمر الشر في قلبه أنبت له نباتا مرا مذاقه، نماءه الغيظ وثمرته الندم. إذن السلام يذهب كل هذه الأشياء. ولذلك مراتب الدنيا لا تنال إلا بالصبر على البلاء في طلبها والمجاهدة، فكيف يكون من أراد مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ فأنت لابد أن تسيطر على قلبك وتسيطر على نفسك وتبذل السلام لأجل أن تنال المراتب العليا، لأن الله قد خلقنا في أحسن تقويم، ومن خلق في أحسن تقويم ينبغي أن يكون في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وهذا لا يتحقق إلا لمن حقق هذا الدين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودل على الخير، وإلا كان ماذا؟ كان أسفل سافلين. ولذلك الإنسان لا يجالس السفهاء ويجالس العقلاء. يقول الإمام مالك: ما جالست سفيها قط. علق الإمام أحمد لما بلغه هذا عن الإمام مالك فقال: ليس في فضائل العلماء أجل من هذا، وما أكثر أولئك الذين يجالسون السفهاء في هواتفهم، في الكمبيوتر، في التلفاز، في الأنترنت، في غيرها. فينبغي على الإنسان أن لا يجالس، وأن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد أي السابق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. باب بيان أن الدين النصيحة. الإمام البخاري ذكر في آخر كتاب الإيمان هذا الباب، باب من النصيحة من الدين، ثم ذكر بعده العلم، وفيه ملمح على أنه لا تكون النصيحة إلا بالعلم، فلا بد من العلم حينما تنصح لنفسك وحينما تنصح للآخرين. حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كم أن هذا الحديث حديث عظيم وأصل من أصول هذا الدين. ولذلك قال: الدين النصيحة، مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر إذا كان معرفين فيراد بذلك الحصر، وكأن جل أمر الدين النصيحة. والنصيحة هذه من الكلمات العظيمة، فالنصيحة حيازة الحظ للمنصوح له، وليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة أبدا، كما في الفلاح، كلمة الفلاح التي نسمعها من المؤذن صباح مساء يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذن النصيحة حيازة الحظ للمنصوح، وهنا لما قال دين النصيحة معنى عماد الدين وقوامه النصيحة، كما قال: الحج عرفة، أي عماده ومعظمه عرفة. وهذه النصيحة مهمة جدا. قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله. فمعناها النصيحة لله، يعني أن الإنسان يؤمن بالله تعالى وينفي الشريك عنه ولا يكون في إلحاد أبدا، وأن الإنسان يصف ربه بصفات الكمال والجلال والعظمة، وأنه ينزه ربه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص، وعليه أن يقوم بطاعته وأن يجتنب معصيته، وعليه أن يحبه ويحب فيه، وأن يبغض في الله تعالى. فالحب والبغض يكون في الله تعالى، محبة من أحبه الله وبغض من أبغضه الله تعالى. وعلى الإنسان أن يوالي من أطاع الله، وأن يعادي من عصى الله، وأن يجاهد من كفر، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمن، لماذا؟ لأنهم أولياء المحبوب. أعزة على الكافر، لماذا؟ لأنهم أعداء المحبوب. يجاهدون في سبيل الله، لماذا؟ لأنهم أعداء المحبوب فيجاهدونهم. فهكذا هو الاعتراف بنعمته وشكره عليها. عليك أخي المؤمن أن تتفكر دائما بنعم الله، وأن تعمل لأداء شكرها، والإخلاص في جميع الأمور. ينبغي على الإنسان أن يخلص لله تعالى في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة التي ذكرناها فيما يتعلق بأمر الإيمان، والحث عليها، والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليه. الإنسان يتلطف من أجل أن يبلغ عن الله رسالاته. ولذلك حقيقة هذا الأمر النصيحة لله، حقيقة الأمر الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه لنفسه. لا بد أن نعرف حقيقة النصيحة أنه أمر يرجع إلى الإنسان، فالله غني عن نصح الناصح، وربنا قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. إذن هذه النصيحة لله. أما النصيحة لكتاب الله، فأول شيء على الإنسان أن لا يأكل بكتاب الله تعالى الدنيا. ومما يسرني من قراء الشام لما يقرؤون أحد يقول له: لا تأكل الدنيا بالدين، لا تأكل الدنيا بالدين. وعندنا أبي شيبة بوه في مصنفه باب في الرجل يقوم بالناس في رمضان فيعطى، ثم ساق رقم 7812. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال أخبرني عمر بن أيوب قال أخبرني أبو إياس معاوية بن قرة قال: كنت نازلا على عمرو بن النعمان ابن مقرن، فلما حضر رمضان جاءه رجل بألفي درهم من قبل مصعب بن الزبير. طبعا كان مصعب بن الزبير والي العراق والي الكوفة لأخيه عبد الله بن الزبير، فقال: إن الأمير يقرئك السلام ويقول: إنا لم ندع قارئا شريفا إلا وقد وصل إليه منا معروف، فاستعد بهذين، أي الألفين، على نفقة شهرك هذا. قال عمر: انظر إلى هذا القارئ الذي أراد بكتاب الله تعالى وجه الله فقط. قال: اقرأ على الأمير السلام وقل: والله ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا. ورده عليه. طبعا هو كان يحق له أن يأخذه، لكن مقصود على أن الإنسان يعمل لله تعالى وحده، ولا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى تكون بالإيمان به أولا، والإيمان بتنزيله وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أنزله رحمة للعباد، وأنه كلامه سمعه جبريل من الله جل جلاله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وربنا قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال إنما نزله على قلبك، وربنا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا سمعه من جبريل ثم وعاه قلبه ولم ينساه، فربنا قال سنقرئك فلا تنسى، فنؤمن بأن كلام الله وأنه تنزيله وأنه لا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد. وذات أمر التحدي الذي ذكر في مطلع سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذا التحدي قائم وباقي، وعلينا أن نبثه بين الأنام، وأن ندعو غير المسلمين إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى فهمه، وعلينا أن نبين لهم لا بد من العمل به، فإن لم يعملوا به فعليهم أن يأتوا بمثله، فإن لم يستطيعوا فعلينا أن نقيم حجة الله عليهم، وإلا نخشى أن يتمسك بنا هؤلاء يوم القيامة ويقولون لنا لم تبلغوا دين الله. فيا عباد الله بلغوا كتاب الله تعالى. فمن النصيحة هذه الأمور، ثم تعظيمه، يعظم الإنسان القرآن وتلاوته حق تلاوته. ومن تلاوة القرآن أن الإنسان يعلم الناس، الآن الشيخ أيمن رشدي السويد ما شاء الله الملايين يتعلمون منه، فكل من تعلم القرآن جيدا وجب عليه أن يقوم به. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الخطاب لمن؟ الخطاب للأمة أجمعين. يقول الماوردي ندب الله سبحانه وتعالى إلى التعاون على البر وقارنه بالتقوى فقال وتعاونوا على البر والتقوى، قال لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. ومن أعظم البر بالناس أن تعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال هنا وتحسينها، ينبغي على الإنسان أن يحسن التلاوة وأن يقرأ جيدا وأن يكون كتابا يقرأ يتخلق بخلق القرآن، إذا اجتمع بالناس تأثروا به. يقول موسى بن عقبة إن كنت لألقى الأخ من إخواني فأكون بلقيه عاقلا أياما. فأنت احرص أن تتخلق بخلق القرآن وتقرأ القرآن وتقرأ القرآن وتتأدب بآدابه وتسير على طريقته، بحيث لما تلتقي بالناس يتأثرون بك. قال سفيان الثوري لربما لقيت الأخ من إخواني فأقيم شهرا عاقلا بلقائه. لن تصبح هكذا حتى تكون بالقرآن عاملا. قال وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة، وهذا أمر جدا أخي الكريم، لا بد أن تقيم الحروف، لأن إقامة الحروف تجعلك تقيم المعاني وتفهم الفهم الصحيح. ونحن نعلم بأن هذه الدنيا دار فناء، فمهما عظم حسنها وزادت بهجتها فهي لا تساوي شيئا مقابل النعيم الذي يجده العبد المؤمن في الجنة، إذ إن الله قد أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا علم العبد ذلك شمر عن ساعد الجد واجتهد في طاعة الله، ولن يوفق التوفيق الكامل والوافي إلا إذا عمل بكتاب الله. فإذا قال ينبغي على الإنسان أن يقوم بهذا وأن يفعل هذا وأن يجد في هذا ويحسن التلاوة ويخشع عندها، والخشوع لا يحصل إلا عند تأمل المعاني الحقيقية. ولذلك من مكائد إبليس أنه يصد الناس عن التدبر، لأن التدبر هو الذي يقود إلى الفهم والعمل. والذب عنه لتأويل المحرفين، ما أكثر المحرفين وما أكثر المبالغين الذين يبالغون خطأ بحيث يؤتى بشيء يزرى به كتاب الله. ولذلك كما أننا لا نريد طعن الطاعنين، لا نريد مبالغة المحرفين الذين يحرفون المعاني عن حقيقتها والتصديق بما فيه. ولذلك القصص التي قصها الله تعالى في كتابه أحسن القصص وأعظم القصص. وأيضا على الإنسان أن يقف على أحكامه وأن يتفهم علومه وأمثاله، أمثال القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. كم في القرآن من مثل وتجد الناس لا يعقلونهم. الاعتبار بمواعظ القرآن، ومواعظ القرآن أعظم المواعظ. وربنا جل جلاله قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالمواعظ هي الزواجر عن الشهوات، وكم عمت وضمت الشهوات بالناس. فلا بد من الوقوف على مواعظه، ولا بد من تعليم مواعظه للناس. الآية 49 بعد 200 من سورة البقرة آية عظيمة تحذر من الشهوات، لكن الكثير من الناس يسمعونها أو يقرؤونها ولا يفقهون معناها. والتفكر في عجائب القرآن والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه ورد المتشابه إلى المحكم حتى يصير الجميع محكما، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه. وثمة مسألة مهمة، نشر علوم القرآن والدعاء إلى ذلك. إذن هذا كله من النصيحة لكتاب الله تعالى، فانصحوا لكتاب الله يرحمكم الله. أما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره بالعمل بما أمر، وطاعته في نهيه بالانتهاء عما نهى، ونصرته حيا وميتا. وإذا نصر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم فإنما ينصر نفسه. تأمل قول الله: إلا تنصروه فقد نصره الله. أين نزلت؟ نزلت في ساعة العسرة، ليعلم المرء لما قال لا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اثنان ونصرهم الله تعالى في الغار. فربنا جل جلاله ينصر نبيه، ولكن الذي ينصر النبي إنما ينصر نفسه. ربنا قال: إذ همت طائفتان منكم أن تفشل. ما هو الفشل؟ الفشل هو ترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، عليكم بالنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته، ونشر شريعته، ونفي التهم عنها، واستثارة علومها. ينبغي على الإنسان أن يبين علوم السنة وما يتعلق به، حتى المكذوبات نضطر أن نبينها للناس من أجل أن يحذروها بطريقة لا ندخل على قلوبهم فتنة. والفقه في معاني السنة واستنباط الأحكام الشرعية. ومر عندنا يوم أمس لما أوتي لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ اللبن ليشرب قال الحمد لله ثم قال بسم الله، باعتبار أن الإنسان يحمد ربه على النعمة ثم يسمي الله ثم يحمد الله على الشرب أو على الأكل وهكذا. فهذه السنن واستنباط الأحكام ينبغي أن يتفهمها الإنسان وأن يبثها. وثمة أمر مهم هو التلطف في تعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنحذر أن نكون منفرين كما قال معاذ: إن منكم منفرين. وقال: أفتان يا معاذ. فإذا كان معاذ القارئ المقرئ الفقيه يقال له هكذا، فينبغي أن نتعلم السنة كما يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم الإسلام كما أنزله الله تعالى من السماء، وأيضا إعظام السنة وإجلالها والتأدب عند قراءتها. اقرأ كيف كان يقرأ الإمام مالك، وكيف كان يقرأ سعيد بن المسيب، وكيف كانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإمساك عن الكلام بغير علم، يحذر الإنسان أن يتكلم بغير علم، وهذا من أفضل الأشياء. وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، نجل الأئمة البخاري ومسلم، وتجد الآن بعضهم صار يحمل أعلى الشهادات، يريد أن يترقى ويشتهر بطعنه بكبار الأئمة. فينبغي أيضا إجلال هؤلاء الذين حموا السنة من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والتخلق بأخلاقها والتأدب بها. أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتأدب الإنسان بالآداب، فيفعل ما فعله ويترك ما تركه، ومحبة أهل بيته وأصحابه، وهذا من تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم، بل من تعظيمه وإجلاله أن نعظم أهل بيته وأزواجه منهم، وأن نعظم صحابته، ومجاهدة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه. أما النصيحة لولاة المسلمين وأئمتهم، فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيما أمروا ونهوا ما لم يكن معصية، وتنبيههم برفق وبلين وبنصحهم، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين. ولذلك أنا ذكرت عند الحديث من 127 في شرح صحيح البخاري المكتوب أنه يحق لولي الأمر أن يعفو عن عقوبات ما لم تصل إلى الحد، ولذا نبهت بها من استطعت تنبيهه لأجل القيام بهذا الشيء. أما النصيحة لعامة المسلمين وهو إرشادهم لمصالحهم في دنياهم وفي آخرتهم، ودفع الأذى عنهم، وتفقيههم في دين الله تعالى، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودلالتهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر. ولذلك النصيحة تسمى دين. يقول ابن بطال حينما شرح هذا الحديث، يقول إن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال ابن بطال والنصيحة فرض، النصيحة فرض، فلا بد من قيام بهذه الفريضة التي هي فريضة على كل أحد. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي مثل الحديث السابق. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو صاحب المصنف قال حدثنا عبد الله ابن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا الحديث من أحاديث العظيمة المهمة، وهو حديث جليل. يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فينبغي أن يقدم الإنسان النصح في عمله، في تعامله، في دعوته، وهكذا فيما يستطيعه. والآن توفرت وسائل عديدة لدينا تيسر أمر الدعوة. نختم حديثنا الأخير في هذا المجلس، نسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا ننتفع به، وأن يكون في ميزان الحسنات. يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. إذن لا بد من أداء النصيحة، ولا بد من العمل بهذا الأمر العظيم. وعلى الإنسان أن يكون ناصحا لنفسه، ناصحا لأهل بيته، ناصحا لجيرانه، ناصحا للمؤمنين. وثمة أمر مهم هو النصيحة لأمة الدعوة، فالأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الإجابة هم الذين استجابوا لله والرسول وهم المؤمنون، ولكن أمة الدعوة كل من تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فبلغوا كتاب الله وبلغوا رسالات الله. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم المسلمين أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.